وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ذلك أن هذه السورة بينت طريق الحق من طريق الضلال، طريق الهدى من الضلال، فبينت أن كل الناس خاسرون إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان بالله، المتوج بالعمل الصالح، والمدعوم بالدعوة إلى الله بقوله، وتواصوا بالحق وبالصبر على الأذى في سبيل ذلك بقوله وتواصوا بالصبر. فهي سورة عظيمة دلت على خيري الدنيا والآخرة، وهي سورة عظيمة دلت على بيان طريق الهدى والرشاد من طريق الغواية والفساد. فمن أراد طريق الغواية والفساد فهو واضح، ومن أراد طريق الهدى والرشاد فهو أبلج واضح جميل معبد سهل لمن يسره الله تبارك وتعالى عليه، هو سهل لمن يسره الله عز وجل عليه. فعلى المؤمن أن يبادر إلى التناصح وبذل المعروف والنهي عن المنكر والجد والاجتهاد في سبيل ذلك، وتقديم كل غال ونفيس في هذا الباب حتى يعبد المسلم ربه على بصيرة، وحتى يكون قد أدى الواجب الذي عليه. وهذا الأمر، أعني بارك الله فيكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هو الطريق العظيم الذي به تسعد الأمم، وبتركه تهلك وتخسر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. فلنبذل كل بقدر طاقته بعد أن يكون مؤهلا لذلك، ولا يدعو بغير علم، إنما لا بد أن يكون عالما بكل ما يدعو إليه، بحال المدعو وبالظروف المحيطة به، فيستخدم لكل حالة ما يناسبها من الأقوال والكلمات. وهذا هو منهج السلف الذي لا يعدله منهج. فمن أراد كل الخير كل الخير فليسلكه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعلى المسلمين أن يكونوا يدا واحدة في تنفيذ هذا الأمر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية، بحيث لا يتطفل على ذلك من ليس أهلا له، ولا يجوز التساهل فيه أو التقصير فيه. فأهل السنة وسط بين الجافين عنه وبين الغلاة فيه. فلذلك يجب على المسلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، الدعوة إلى الله، إلى دين الله الحق الذي ارتضاه لنا. هذا هو طريق السلامة، هو طريق النجاة، وطريق مرضاة رب العالمين، وطريق الفوز بجنات النعيم. صلى الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. فضل. قال رحمه الله تعالى: ومن أهم مواد الإيمان ومقوياته توطين النفس على مقاومة ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان،

أي البعد عن المعاصي والآثام، لأن الشهوات والشبهات أخطر ما تكون على المسلم، تضيع عليه دينه وتضيع عليه أمله وتضيع عليه عمره حتى يقضيه فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وتضيع عليه كثيرا من المقومات الحياتية في الدنيا، ناهيك عما أعد لصاحبها من عذاب في الآخرة. فالشهوات والشبهات أخطر ما تكون على الناشئة، الشهوات التي يزينها الإباحيون الملاحدة من أصحاب العلمنة والتفرنج والتغرب والمقلدون والذين يجرون خلف كل ناعق من أهل الشر، فقد بهروا بالغرب وظنوا أن ما هم عليه من تفسخ وانحلال هو بعينه الحضارة والتقدم والعياذ بالله، بينما لم يتقدموا في إيجاد إبرة، إبرة خياطة. فهذا هو الواقع الذي يخشى منه والذي يقع فيه كثير من المسلمين، انبهروا فقط بلباسهم، ببعض بهرجتهم، ببعض أمورهم، ولم يجتهدوا في تحصيل ما وصلوا إليه من التقدم والحضارة. وكما قلت لكم إن المعاصي هي بريد الكفر، فإذا استسهلها العبد واستمرأها بدأ يضعف إيمانه شيئا فشيئا حتى يتلاشى، وكلما ابتعد عنها كلما قوي إيمانه. المسلم إذا زين له الشيطان أمرا تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم أن له ربا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فيرعوي ويرجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وكذلك الحال في الشبهات التي تطلق تنطلي على بعض الشبيبة باسم الدين والدين منها براء، مثل فعل الخوارج وغيرهم من دعاة الباطل، ولا سيما الخوارج القعدة الذين يهيجون وهم في بيوتهم وهم من شر الخلق والخليقة، وهم شر القتلى تحت أديم السماء. فلنحذر من الأمرين، من الشهوات ومن الشبهات. تصور يا عبد الله أن الشهوات قد تغلف قلبه حتى لا يعرف الحق من الباطل. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا فنكت في قلبه نكتة سوداء. كان العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سوق إلى قلبه يعني نظف تماما، فإن زادت حتى تغطي قلبه. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والشبه تنطلي عليهم وتفتنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها ماذا؟ ها؟ نكت فيه نكتة بيضاء، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين رجل أبيض، قلب أبيض مثل الصفا، الصفا الأبيض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس له إلا ما أشرب من هواه. تعصف به الفتن حتى تضيع مستقبله، سواء فتن الشهوات أو فتن ماذا؟ الشبهات. وفتن الشبهات أخطر، لأنه يتلقاها باسم ماذا؟ باسم الدين، والدين منها براء. والفتنة متى تدرك؟ في البداية يدركها العقلاء، ولكن الرعاة لا يدركونها إلا بعد أن تفتك بهم وتضيعهم. الإمام البخاري عقد بابا للفتن التي تموج كموج البحر، وصدر لها بأبيات لامرئ القيس، ونقل عن سفيان أنهم كانوا يتمثلون بها: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا شبت حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فانتبه، انظر كيف قبح الفتن إذا استمرأها العبد الإنسان وفتنته وشغلته عن دينه وجعلت الحق عنده في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فعلينا أن نبتعد عن الجهتين، الشهوات والشبهات، وأن نردم المستنقعات، وأن نبتعد عن المعاصي التي تضيع أهلها وتغلف قلوبهم وتبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. تفضل. طيب، الآن الأسئلة. تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول، أو أسئلة بمعنى: هل يجوز العمرة عن الأجنبي القريب والعكس؟ الأجنبي القريب؟ إيه، ابن عمها ميت تحب أن تعتمر. مرأة يعني؟ نعم مرأة. هل تعتمر عن ابن عم الله مثلا أو قريب الله؟ ميت. نعم يجوز ذلك أن تعتمر، سواء النيابة في العمرة والحج جائزة، سواء كان النائب رجلا أو امرأة. يحج القريب عن قريبه ويعتمر القريب عن قريبه في حالتين: في حال كونه متوفى، وفي حال كونه مقعدا لا يثبت على الراحلة. نعم. سأل الله إليكم. هذا بهلول يقول: الحديث يقول فاظفر بذات الدين، ما هي ذات الدين؟ ذات الدين هي المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، التي صامت شهرها وصلت فرضها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها، وهي التي تدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت. هذه ذات الدين. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز استعمال مادة الصابون المعطر في الإحرام؟ في حال الإحرام الصابون المعطر لا يستعمل، أما بقية الصابون لا بأس به. ولكن هناك ناس يتشددون في استعمال مثلا النعناع في الشاي أو القرنفل في القهوة ونحو ذلك، هذا تنطع، لا بأس من استعمال هذه الأشياء. نعم. ورع بارد. أي نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول، يسأل عن جواز إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج. إذا كان يعرف أنه لا يستطيع أن يتزوج إلا بدعمه بهذه الزكاة تعطى إياه ويخبر أنها زكاة، وإذا كان مدينا أو نحو ذلك، لكن لا تدفع الزكاة لا للأبناء ولا للآباء. نعم. سؤال خارج تقريبا. يقول: هل المنهج هو العقيدة أم بينهما فرق؟ العقيدة أساس المنهج، والمقصود المنهج بشكل عام السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا، هذا هو المنهج، لا يتكلف في تصوير ما هو أبعد من هذا. المنهج اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وفق طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. نعم. بعض الإخوة جزاء الله خير يحذر من التصوير، يقول كثر التصوير. انتبهوا يا إخواني، ما ينبغي بدون ضرورة قصوى نقتصر على ما اضطررنا إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نعم. هل يجوز القيام بعمرتين في أكثر في رمضان؟ لا بأس بذلك، لكن تحرم من الميقات، أما التردد من التنعيم فهو خلاف السنة. نعم. هذا يسأل عن الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة. أولا عندما تأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون القصد هي الصلاة في المسجد النبوي لا غير، لا تشد الرحال للأماكن الأخرى، لا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. فإذا جئت المدينة وقد قصدت المجيء من أجل الصلاة التي هي خير من ألف صلاة فيما سواه، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة ولا تتردد، لا تكرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وتسلم على المسلمين في البقيع وعلى المسلمين في شهداء أحد، وتصلي في مسجد قباء لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمره، لا يغني عن العمره لكن يعدل أجر عمره. أما بقية المزارات لا أصل لها، لا المساجد السبعة ولا القبلتين ولا الغيران ولا البساتين ولا غير ذلك. وإلى درس الغد أستودعكم الله، فقر الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.